قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما وأحيط بثمره فأصبح يقلب بكفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا.